بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. حياكم الله مستمعينا الكرام، كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في هذه الحلقات، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. بداية نرحب بكم شيخنا الكريم، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. لمن أراد المتابعة معنا لشرح التجريد الصريح، الكتاب هو التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، وهو مختصر صحيح البخاري رحمه الله تعالى، مؤلفه الإمام زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي. فحياكم الله مستمعينا الكرام، وصلنا إلى كتاب الغسل، وكنا قد بدأنا في باب الوضوء قبل الغسل، وقرأنا حديث عائشة، ووصل فضيلته إلى لفظة قول عائشة: بدأ فغسل يديه. أبدأ بقراءة الحديث ثم نبدأ إن شاء الله، يبدأ فضيلة الشيخ في شرحه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بدأ فغسل يديه، قال ابن حجر: يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر، وسيأتي في حديث ميمونة تقوية ذلك، ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم، ويدل عليه زيادة ابن عيينة في هذا الحديث عن هشام قبل أن يدخلهما في الإناء، رواه الشافعي والترمذي، وزاد أيضا: ثم يغسل فرجه، وكذا لمسلم من رواية أبي معاوية ومحمد بن خازم الضرير، ولأبي داود من رواية حماد بن زيد كلاهما عن هشام، وهي زيادة جليلة، لأن بتقديم غسله يحصل الأمن من مسه في أثناء الغسل، ثم يغسل فرجه قبل أن يشرع في الغسل، لأنه لو أخر غسل الفرج بعد قبل الغسل سيضطر لمسه، أخره بعد الغسل سيضطر إلى مسه، وهي زيادة جليلة، لأنه بتقديم غسله غسل الفرج يحصل الأمن من مسه في أثناء الغسل. وفي شرح ابن الملقن: لا خلاف في مشروعية ذلك، وإنما الخلاف في الوجوب، هل يجب غسل اليدين أو لا يجب؟ لا شك أن غسل اليدين من القائم من نوم الليل مختلف فيه، هل هو واجب أو مستحب، ثم هو مختلف في علته، وهي علة منصوصة في الحديث، وهي مظنونة لأنه لا يدري أين باتت يده، وعند أهل العلم أن الظن لا يرفع اليقين، فيكون تبعا لذلك الغسل مستحبا. وإذا قيل أن الأمر في بغسل اليدين تعبدا، فقد يتجه القول بالوجوب كما هو الأصل في الأمر، لكن العلة هنا مذكورة في الحديث منصوصة، لكن فإنه في أمر، فإنه لا يدري أين باتت يده، وكلام أهل العلم والشروح كثير جدا في هذه المسألة، من جهة أن الأمر مؤكد فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، هو أمر صريح والأصل في الأمر الوجوب. في مقابل ذلك أن العلة فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري، وهذه العلة وهي منصوصة في مقابل الطهارة المتيقنة، في مقابل الطهارة المتيقنة. ويقول بعض العلماء أو يقول أهل العلم أن العلة تصرف الأمر كما أنها تصرف النهي، إذا كانت لا تفيد الوجوب أو لا تفيد النهي التحريم فإن الأمر يصرف إلى الكراهية إلى الاستحباب، والنهي يصرف إلى الكراهية. يقول ابن الملقن: لا خلاف في مشروعية ذلك، وإنما الخلاف في الوجوب. قال ابن رجب: غسل اليدين قبل الوضوء، غسل اليدين قبل الوضوء شبه غسلهما للمتوضئ قبل إدخالهما في الإناء، للمتوضئ قبل إدخالهما في الإناء. روى هذا الحديث وكيع عن هشام، وقال في حديثه: يغسل يديه ثلاثا. يقول ابن رجب: غسل اليدين قبل الوضوء شبه غسلهما للمتوضئ قبل إدخالهما في الإناء. على كل حال هو وضوء، هو وضوء، الوضوء اللي قبل توضأ وضوءه للصلاة فهو مثله، لكن مما يفترق فيه في هذا وهذا بين هذا وهذا أن هذا قبله جنابة جماعة، وقد يكون قد تلوثت اليدان، ففيهما بينهما فروق، ولكن الأصل أنهما واحد، لأن هذا وضوء وهذا وضوء للصلاة. وقال في حديثه: يغسل يديه ثلاثا، خرجه مسلم من طريقه كذلك، واستحسن أحمد هذه الزيادة من وكيع. كما يتوضأ للصلاة، قال ابن حجر: فيه احتراز عن الوضوء اللغوي، هو التنظيف، فيه احتراز عن الوضوء اللغوي، ويحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة، ويحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة، بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد، بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل، يعني ما يكتفي بغسلهما في الوضوء. نعم، ويحتمل أن يكتفى بغسلهما في الوضوء أو بغسلها في الوضوء عن إعادته، وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة، فيحتاج إلى غسل نية غسل الجنابة إذا أراد أن يغسل الأعضاء بعد إذا أراد أن يغسل اليدين بعد غسلهما في الأول. نعم، فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو، في أول عضو، وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفا لها ليحصل له صورة الطهارتين، وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفا لها ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى. ولهذا جنح الداودي شارح المختصر من الشافعية، الداودي شارح المختصر، مختصر إيش؟ صحيح البخاري. أو مختصر المزني، ما ينصون على أنه من الشافعية إلا لصلته بكتبهم، هذا الذي يظهر والله أعلم. فقال يقدم غسل أعضاء وضوئه على ترتيب الوضوء لكن بنية غسل الجنابة، توضأ بنية رفع حدث الجنابة، هذا إذا أراد أن يكتفي بغسلها في الوضوء. نعم. في حديث أم عطية، في حديث أم عطية في غسل بنته عليه الصلاة والسلام في تغسيلها، قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفيه إشكال، ما وجه الإشكال؟ الميامن ومواضع الوضوء، إيه؟ ابدأنا بميامنها، هذا الأمر مفاده أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى. إذا بدأنا بالميامن، إذا طبقنا هذا الأمر ابدأنا بميامنها، غسلنا الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى. وإذا بدأنا بالجملة الثانية بمواضع الوضوء منها، مقتضاه أن تغسل الرجل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى. وفي هذا نوع فيه إشكال، ولذا يقول أهل العلم يبدأ بمواضع الوضوء في غسلة الوضوء، في غسلة الوضوء، الغسلة الأولى التي معها الوضوء يبدأ بمواضع الوضوء، وبقية الغسلات التي لا وضوء فيها يبدأ بالميامن. ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل، نقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل وهو مردود، فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث، إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث. وقال العيني قوله كما يتوضأ للصلاة احترز به عن الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين فقط، وهذا تقدم في كلام ابن حجر. قال العيني فإن قلت روى الحسن عن أبي حنيفة، روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يمسح رأسه في هذا الوضوء، وهو خلاف ما في هذا الحديث. روى الحسن عن أبي حنيفة، من الحسن؟ لا أدري. لا ليس الحسن البصري أكيد قطع، لأن الحسن البصري قبل أبي حنيفة. نعم، لو قال محمد بن حسن لقلنا إنه تلميذه. لا، وليس بمحمد بن حسن، والنص كما هو هنا في المبسوط، السرخسي، السرخسي أو السرخسي على خلاف بين مشرقهم ومغربهم. نعم نعم. المبسوط في الجزء الأول صفحة 44 نقل هذا، روى عن الحسن وعن أبي حنيفة أنه إلى آخره. ولا يدرى من هذا الحسن؟ لا، هو مشهور عندهم. لعله اللؤلؤي، حسن اللؤلؤي، إيه؟ أنه لا يمسح رأسه في هذا الوضوء وخلاف ما في هذا، خلاف ما في هذا الحديث. قلت العيني الصحيح في المذهب أنه يمسحها. العيني حنفي شيخنا، إيش متعصب للحنفية، أنه يمسحه، نص عليه في المبسوط لأنه أتم للغسل، نص عليه في المبسوط الصحيح أنه يمسح، يعني كونه نقل الحسن أبي حنيفة أنه لا يمسح، وفي المبسوط أنه نص على أنه يمسح لأنه أتم للغسل، وفي المبسوط يقول في ظاهر الرواية يمسح رأسه في الوضوء وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يمسح لأنه قد لزمه غسل رأسه، وفرضية المسح لا تطهر عند وجوب الغسل. غسل الرأس في الجنابة واجب، واجب، يروي أصول شعره بالماء، نعم، وإن كان فرضه المسح في الوضوء، لكن المسح لا يجزي، فلا بد من غسل لأنه قد لزمه غسل رأسه، وفرضية المسح لا تطهر عند وجوب الغسل. يعني لو مسح يديه وقدميه الماء ما انتفع، ما يجزي عن الغسل. يعني حتى من قال شيخنا بأنه يكتفي بغسل مواضع الوضوء في الوضوء ولا يغسلها أثناء الغسل يوجب أن يغسل رأسه. نعم، لكن مع ذلك سيأتي ما يلزم في أعضاء الوضوء، هل تغسل ثانية أو يكتفى بذلك، سيأتي عند الكلام عند في قول ثم غسل سائر بدنه. السائر هل يطلق عليه الكل أو يطلق عليه الباقي؟ وقال الحافظ ابن رجب في شرحه على البخاري، وقول عائشة ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة يدل على أنه توضأ وضوءا كاملا قبل غسل رأسه وجسده. وروى أبو معاوية ضرير لمحمد بن خازم هذا الحديث عن هشام، وزاد في آخر الحديث ثم غسل رجليه، خرجه مسلم. ثم غسل رجليه خرجه مسلم. وسيأتي ما في تأخير غسل الرجلين عن بقية البدن في الغسل أو تقديمهما، روى حديث عائشة يدل على أنه مع أن تغسل مع الوضوء، وفي حديث ميمونة لا أنا آخر غسل رجلين. إيه، وسيأتي الكلام بالتفصيل عن هذا. لأن شيخنا الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم يروي الأحاديث مسندة، ولا ينقل عن مثلا مالك في الموطأ؟ لا، يروي مسندة. مسندة. إيه. الإشكال في مثل الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم من الأئمة المتقدمين أنهم يذكرون السند بدءا من الراوي عن المؤلف. يعني في المسند، مسند الإمام أحمد، حدثنا عبد الله قال حدثني أبي، والمسند لمن؟ للإمام أحمد. الأم للإمام الشافعي قال الربيع حدثنا الشافعي وأخبرنا الشافعي، ومالك قال يحيى بن يحيى قال حدثني مالك أو أخبرني مالك. المهم من مثل هذا إدخال الراوي في صلب المروي على خلاف طرائق المتأخرين مما لم يألفوه، وهذا كل موجود في مصنفات الأئمة كلهم. وأشكل على بعض من لا علم له ولا ممارسة له في كتب الأئمة، حتى ألف من ألف في رسالة إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي. الأم ليست للإمام الشافعي، لأنها لراويه. إيه، لا، هو للربيع. إذن المسند لعبد الله بن أحمد، والموطأ ليحيى أو لغير من رواته. يقولون من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. وقال ابن الملقن ويؤخذ منه استحباب تقديم أعضاء الوضوء في الغسل، يؤخذ منه استحباب تقديم أعضاء الوضوء في الغسل، والظاهر أنه وضوء حقيقةً. يعني يتوضأ وضوء حقيقة. وإن كان يحتمل أن المراد تقديم غسل هذه الأعضاء على غيرها على ترتيب الوضوء، وقدمت على بقية الجسد تكريما لها، وبالثاني صرح ابن داود من أصحابنا في شرح المختصر من الشافعية، في شرح المختصر الذي هو المزني. وإذا قلنا بالأول فظاهره إكمال الوضوء، وهو أصح قولي الشافعي رحمه الله، وله قول آخر أنه يؤخر غسل رجليه عملا بظاهر حديث ميمونة، والخلاف عند مالك أيضا. وله قول ثالث أنه إن كان الموضع نظيفا فلا يؤخر، وإن كان وسخا أو الماء قليلا أخر جمعا بين الأحاديث. وأجاز أبو حنيفة التأخير، فصل صاحب المبسوط التفصيل السابق عن مالك، وادعى أبو ثور وأهل الظاهر وجوب هذا الوضوء، وأوجبه بعض أصحابنا إذا كان محدثا مع الجنابة. أما الوضوء بعد الغسل فعنه مشروع. أنا لا أرى مكانا لقوله فعنه، فلعلها تصحفت عن فغير مشروع. أما الوضوء بعد الغسل فعنه مشروع، أقول لعلها تصحفت هكذا في التوضيح لابن الملقن، فعنه مشروع، ولعلها تصحفت إلى عن غير فغير مشروع، إذ لم يحصل منه حدث، وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعده، كما رواه الترمذي والحاكم وصححاه، وما روي عن أبي البختري عن علي أنه كان يتوضأ بعد الغسل فمنقطع ومحمول على أنه عرض عارض يوجبه. وأما حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة، فالمراد والله أعلم كان إذا أراد الاغتسال. وأما ابن شاهين فقال حديث غريب صحيح، ثم زعم أنه منسوخ، ولا حاجة إلى ادعاء ذلك. لضعف الحديث، ما نحتاج إلى أن نقول حديث غريب صحيح ثم زعم أنه منسوخ، لا حاجة إلى ذلك، لأنه منقطع ضعيف وما يحتاج إلى تأويل. إذا لم يصح الحديث ويحسن أو يكون قابل للاحتجاج، إما صحيح أو حسن، فلا تتكلف اعتباره، لا تؤول ولا تطول عليه. نعم، بهذا شيخنا الكريم نصل إلى نهاية هذه الحلقة، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم. كان معنا مستمعنا الكرام شارحا لهذا الكتاب العظيم، كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. شكر الله له، وشكر لكم أيضا مستمعنا الكرام حسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، إنه سميع مجيب الدعاء. حتى الملتقى بكم في حلقات قادمة أيها الكرام، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.